من عاملين يا رب العالمين وأكدنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء جديد وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: إلا أن تشد الزيادة. إلا أن هناك قال إن إذا خرجتها معا فزائد نحكم بالزيادة إذا خرجت مع الأصول ومع الزوائد، إلا إذا هو بايزم من الشذوذ الزيادة، معناه أن الحرف ديه يجي زايد في مكان ما يزاد فيه، ما الأصل أن يزاد فيه. فلما نرجع إلى إيش؟ أصالة. ولو بارز منه وزن إيش؟ مرفوض عدم مرفوض. يعني لو أدى الحكم بزيادة الحرف إلى شذوذ الزيادة بأن لا يزاد في مثل ذلك الموضع أصلا، لا معنى، كما يدل عليه قوله إذا لم تزد، وإذ لم تزد الميم خامسة، يعني معنى قوله إلا أن تشد الزيادة يعني إلا أن تأتي في مكان ما بيزاد فيه ذا الحرف، لا معنى أصلا. ما معناها ما بلدناها إنها قليل ولا إنها قليل. إذ لو حمل على خلاف الغلبة، يعني معناها ما بلا ما هو غالب، لم يحكم بزيادة النوم في كنت ألم وحين ضأوين، لأن ما هي ما هي غالبة النوم في ذا المكان، ما حكمنا بزيادة لأن النوم ليست زائدة هنا، يعني ليست غالبة. ما هي بعد ثلاثة أصول النون؟ ها؟ ما هي بعد ثلاثة أصول؟ إيه، النون هي في مكان الحرف الثاني ما هي غالبة، فإذا ما حكمنا بزيادتها. لو نظرنا إن معنى الشذوذ هو خلاف الأشياء الغالب. طيب يعني ما بالزاد ثانية لا بتزاد لكن قليل ما هو غالب، دريت؟ لو قلنا فسرنا الشذوذ بأنه بمعنى ليه خلاف الغالب، ما نصبر نحكم بزيادتها في كنت ألو، لأنه ليش دي أن زيادتها غير غالبة بالكنتالة؟ إيه، لأن زيادتها غير غالبة معنا حكمنا بلا حكمنا بالزيادة. وحين ضاوين وغيرها مما لم يحكم بزيادته. كيف ضربها؟ قلنا به ما فيها حقا قال صلحها وصرنا فيها في نسخة من رواية عزم يسبر مدنة ولما في نصفه جواب له وغيرها مما لم يحكم بزيادته. إلا كان المفروض لم يحكم بزيادته بس الجواب الأول وبه لم يحكم يهذي الجواب لو حمل على خلاف الغلبة لم يحكم بزيادة النون كنت ألن وحنضاء وغيره ما لم يحكم بزيادة قدم لم يحكم بزيادة النون نعم أبلا ما أزاب لجهم عضيل الكلام ولا جهو زايد ماذا ما يزابه ولا جهو زايد الكلام كله قال لم يحكم بزيادة النون ولو خرجت الكلمة بأصالتها عن الأوزان أيضا ولا يعني أنه يلزم ألا نحكم بزيادة النون ولو خرجت في الأصالة فيها مع أنها نبنيها على الأصول قال إنه لو حملناها على كذا لما حكمنا بالزيادة ولو كانت في الأصول بات تخرج عن الأوزان المشهورة نحن نحكم بأصالة معنا أيوة ما بلا قال لو لم نقول كذا لو لم نقول بأن معنى الشذوذ يعني عدم ورود زيادة الحرف في ذا المكان أصلاً أصلاً إنه ونيلزم إذا قلنا إنه ما بلا عدم ليش الغلبة ونيلزم في حنطأ وفيه أن تكون النون أصلية ولو بارزم منها إيش عدم النظر في الأصالة لكنه ما قصد إلا عدم ورود الحرف في ذا المكان زائد هذا معنى الشذوذ كميم مرزن جوش فإنه لا يحكم بزيادتها دون نونها خلاص فإنه لا يحكم بزيادتها ليش؟ لأن قلنا بايزم زيادتها في مكان مات ما بتزاد فيه مرزن جوش ده عربية قالنا بردك وش ايه بردك وش ايه يا كلام من انواع الاشجار هذه روائح جميله مثل الريحان مثل البعيدران قال دون نونها فيحكم بزيادتها لان ما هو لازم منها الشذوذ ما هي غالبه. قال اذ لم تزد الميم اولا خامسه يعني في اول الاسم غير الجاري على الفعل إذا كان بعده أربعة حروف أصول، أما في الجاري كمدحرج فتزاد. ما إيش يستثنى هنا؟ لا يوجد جاري على الفعل، لما هو بدو جاري على الفعل جه زايد. يعني ظاهره بعده. كه؟ خامسة بنا مطلق. خامسة لا قدو بنا عليه. ما الجاري على الفعل قدو بالاتفاق. ها بخلاف النون فإنها لا تشد زيادتها، فلما ثبت أصالة الميم وجب زيادة النون لأن الاسم لا يكون فوق الخماسي، فهو فعلا لول يعني يبني على أن الفاء تي الميم هي أصلا. لما بقول الاسم لما سبعة غير ما بلا بالزوائد لا الزوائد وإن لم يأتي له نظير نحكم به لو ما له نظير على ما قال، لأنه يلزم من زيادة الميم من الشذوذ فإذا نحكم بالأصالة ولو ما به نظير. كلام كما لم يأتي لمفعل لول أيضا لو حكمنا زيادة الميم إنها ما ونجالها وهي نظير كذلك. لما نقول إنهم زيادة ما هذا السابق بين حضر بدل النون والواو الزايد على الخماسي مع به اسمه سداسي أصول. وش سبب زيادة هذه النقلة؟ لأن الحين معها ودرا أصول. إيه مع السابق معنا الثلاثة معنا النون والواو والميم. ولا إن الميم ما هو سابق نحكم بالزيادة من أجل له. من أجل الشذوذ. وإنها النون والواو فقط بلاش قال إنها نحكم بالزيادة. وكذا نون برناس وهو الإنسان قيل عطف على مين مرزنجوش إنها برناسة برناسة برناسة المفرضي برناسة برناسة هذا بيت يسا بالألف برناسة برناسة ولا برناسة هذا يسا هذا قال وبيسين برناسة بالهمزة همزة قال وهو الإنسان قيل عطف على ميم مرزنجوش فإذا هو عطف على ميمها معناها أنه بايزم الشذوذ النون إذا حكمنا بزيادة وأنها عطف على دون نونها فنحكم بزيادة أي إلا أن تشد الزيادة كميم مرزنجوش وكنون برناسة فإنه يحكم بأصالتها وزنه فعلالا إذ النون لا قال إذ النون لا تكثر زيادتها ثالثة متحركة لا إله ساكنة وقيل على نونها أي دون نون مرزنجوش ودون نون برناسة فإنه يحكم بزيادتها فيكون وزنه فعنالا وهذا أظهر نشتي من النون معطوف على دون نونها لقي لها فائدة. لقي لها لا فائدة. ما يجيبها معطوف على دنونها. ليش؟ ايش احنا في بابه. في الباب بالقول. احنا في الزيادة الشاذة. طيب ايش معطوف؟ ما بلا قال كمين مرزنجوش. لأن الشيء بين لنا هي ميم مرزنجوش هذه شاذة وكذلك النون في ذي هذه هو شاذ. أما إذا عطفناها على دون نونها ما بلا دون نونها عارض ما هو بلا عرض ما بحاجته أصلاً ما بلا عرض لقيل حين ذكر مرزنجوش نحكم بأصالة نون بالناسة يين نحكم بأصالة تاء لقلنا بعد دين الحدود لازم الشذو ما قال وهذا أظهر يعني أظهر ما هي في العطف لكن ما في السياق لا ما هو في باب ما هي ان العطف يعطف على الأداء ما الشيء أظهر بالعطف الشيء أظهر بعد النون هنا سهل بالزاء بلا أنها ما كثرت زيارتها ما قال لها فائدة أنها زايدة أنا بس هو الشيء أنها زايدة ما يدخل لنا ما احنا الشيء مبين الزايد ليش تحكم لنا احنا الشيء مبين الشاذ بين الشاذ ولا ما في باب اذا ما بلاقي ذاك عارض قولنا دون نونها لا عارض لا افضل العطف على المي ها ما بلاش شيء لما عندها زايد ما عندها شاذ لا اشتي احنا اذا قلنا قال جاءوا هنا جاءوا استشهاد ثاني يقول دون نون ولا استشهاد على ذا ما له فائده على ان النون هيك صح زياده النون زايده لكن الشيء استشهاد على انها بارزه منها الشذوذ. بعدها شاذه اذا ذي زايده. فعلى الارض. كيف؟ لا قال اذا بارزه منها الشذوذ. اذا حكمنا بزيادتها قال لانها لا تزاد متحركه الثالثه. قليل. يعني قال بس في زايده. وش ما يعني قال لها. قال لي زايدة حكمنا بزيادتها من غير معناها شاذة ما بشي شذو ما شي بينها شاذة ما عطفناها على يعني عليها كعلة لا ما شي بالعلة ما إذا دون نونها إذا هو معطوف على دون نونها فما هو معناها أنها زايدة ما من غير ما في شذوذ لا كان يعترض عليه من غير ما يقول انها ايش يقول انها الاظهر يعني معناها ان الاستدلال ما سبب قال واما كنا ابيل بالهمز اسم ارض علم فليس مما يحكم بزياده نونه او همزته اذ لا تخرج الكلمه عن تقدير اصالتها عن الاصول بوجود نظيره ولذا قال فمثل خزعبيل خنابيل فيكون من مزيد الخماسي اذا جاء الهمزه اصليه ما معنى زايد الا ليها وعلي لا جهو خماسي ما فيه زياده الا ليها فيكون من مزيد الخماسي وكأن المقصود بذكره الرد على الزمخشري يعني ما جاب ذيه لا لقل اشتبين من خالف فيه ولا ما به حيث جعله من مزيد الرباعي وقال الرضي كنابيل بالألف لا غير ما بشي همزة فعلى هذا تكون زائدة للإلحاق بخزعبيل لصحة كون الألف للإلحاق وسطا عنده بين لنا هنا قال لا تزاد حشوا لا عنده قال ما هو سابق كما تقدم وعرفت زيادتها هنا بالغلبة ترين أن الألف زائدة قال لقناها غالبة زيادتها هنا في ذي المكان فحكمنا بزيادتها وجعلناها ملحق لخزع بيه المعرفة بالغلبة ولما فرغ من المعرفة بعدم النظير شرع بالمعرفة بالغلبة فقال فإن لم تخرج أي الكلمة عن الأصول بتقدير أصالة الحرف ولا الاشتقاق ولا اشتقاق هناك لجل يحكم لن نحكم به سواء خرجت بتقدير الزيادة كسلح فيه اللي بارز منه إذا حكمنا بالزيادة أن تكون خارجة أو لا كحمار ما هي خارج ولا عدم النظير ليش ما هي خارج بس عدم النظير ليش ما هي خارج كل هذه قد تقدمت لا يحكم بها في يحكم بالغلب قال ليش تي بس ما تحكم ودي يعني كذي قال تقدير الزيادة والأصل خارجة على النظير تقدير الزيادة قال سواء خرجت في تقدير الزيادة لبارز من إذا زيتناها أن تخرج أو لا ما هي خارج كحمار فإذن إذا ما حصلت تيه قال فبالغلبة نرجع إليها غلبة الحرب مثل ما قال في تيه الكلمة إن الألف فيها عرفناها بالغلبة أي فتعرف زيادة الحرف الذي في الكلمة من حروف الزيادة بغلب زيادة بغلبة زيادته وذلك أنه علم بالاشتقاق وهناك زيادة كثير من كل واحد منها فحمل ما جهل اشتقاقه على ما علم فيه ذلك إلحاقا للفرد المجهول حاله بالأعم الأغلب إذا بكلمات متعددة فذيك علم اشتقاقه نرده له للاشتقاق وما ساواه مثله نرده إليه إذا جاوب شيء مجهول رديناه له للمعلوم. هنا إذا جاء لنا حرف غالب زيادته ما درينا هل هو هنا في تلك الكلمة زائده أصلي رديناه إلى الغوالب به أصلا تغلب الحرف زيادة يغلب الحرف زيادة في ذيك الموضع وحكمنا عليه به. كالتضعيف الكائن في موضع كالعين وحدها في موضع يعني معين كالعين وحدها أو اللام وحدها أو في موضعين كفاء وعين أو عين ولام ها؟ ما الفاء ما بزاد فيها ما بس قليل قالوا من النادر يجي فاء مضاعف يجي مضاعف يجي زايد أحد الفاء قال مع ثلاثة قال يشترط وإنما يحكم بزيادته مع ثلاثة أصول إذا باي يرزم قبل الثلاثة أصول وجاء تضعيف فإذا حكمنا أما إذا عدها مع حرفين فلا بالسمسم إذ لو لم يكن التضعيف معها لم تتم البنية إلا به فلا يحكم بزيادته كرد وذلك التضعيف للإلحاق وغيره معنى تضعيف يكون للإلحاق وتضعيف يكون لغير الإلحاق فقردد وهي الأرض المستوية فالتضعيف في اللام للإلحاق بجعفر ومرمريس وهو الأملس فالتضعيف فيه في الفاء والعين للإلحاق ببرقعيد هذا سواء كان مشدد ولا غيره مشدد وعصب صب وهو شديد فالتضعيف فيه في العين واللام للحاق بسفرجل لكن فيه اشتقاق ظاهر لأنه بمعنى عصبة أنها من الأمر العصيب فإذن ما هو يرد إليه وهمرش وهمرش يهمرش للعجوز المسنة فالتضعيف فيه في العين للإلحاق بجحمرش وعند الأخفش إنه ليس بمضاعف العين بل هو فعل لل أصل غير ملحق أصله هنمرش لا أصلها نون هن ما بلا أدغمو أدغموها هنمرش أصلها هنمرش هنمرش فإذا ما بلا أدغمو النون فالميم جاء قالوا هم كتبوها لا الميم ما هي مضاعفة عندك أصلها هن نون وميم أدغم هن قرب المخرج سواك هذا ليش كيف؟ وش؟ أخوتي ليش اختلط؟ ليش اختاره النهر همرش؟ قال لأن ما بشي فيها ما بشي تضعيف كل مانع عنده يعني وش به سبب؟ قال هي أصول ما في شيء، ما هو مضعف لقل نحن نقول نحكم بأحد. ما مضعف هم مريش قال ما بلا أدغمه، ما بلا أدغم ما نشي القرينة على الأدغم، نشي القرينة على الأدغم. القرينة قرب المخرج هي بيقول المتقاربين والمتجانسين بصحة غامة نشي به تصريف الآباني أنه فيه تل عليه. قال إنها أصول إيه واصل واصل واصل ما بلا ميم. قال إنها أصول كلها. نعم قال إنت إيه واصل ما بلا ميم ما هو سابق. كيف واصل؟ ما بشي ما ولا مرة نطقوا بالنوم يفكوها لما هو قال عندها ما قال إيه بعضها واجب الإدعاء ما هو سابق إنت. قال إنك كجح مارش المزن يعني أصول كله. أيوة كله أصول، لأنه قال لو جعل مضاعف العين لا أدى إلى بناء معدوم، هذا ذي جعله أن يقول كذي قال لعدم فعل في كلامهم. قال ولذلك أي لعدم فعل حتى يلتبس به بسبب الإدغام لم يظهروا النون كما هو الواجب في مثله كما سيأتي في الإدغام، لأن المفروض أنها تظهر. وهنا حين ما بهذا الوزن من أصله ما تحاشوا أنهم إيه؟ أيوه أنهم يدغموها في الميم ويقلبوها لأن الوزن ده معدوم كما سيأتي في الإدغام مما يحصل فيه بإدغام النون الساكنة في كلمة لبس بكلمة أخرى. قالوا أنها لا تدغم لبي يقولوا هذا ما يجي لبس. أيوه قالوا إذا بها مثل شرر قالوا لا تدغم، لا نقول شر لأنه بارز منه لبس بكلمة أخرى ويلتبس بذيك الذي هو الشر الذي هو غير الشر. قال الرضي والأخفش لا يخص فعليلا بل يقول لم يلحق من الرباعي بجحمر شيء لا على فعل ولا غيره، ما هو ما بيجعله ولا من باب الإلحاق. ما التضعيف فيه للإلحاق؟ قال ما التضعيف فيه للإلحاق؟ على ليل؟ إيه لا همر شيء. وش بقى وش عنده؟ قال فمعناها أقدر بيثبت ما هي ما التضعيف ما بشي فيها تضعيف بالفعل. لأن المفروض إنها لو بالتضعيف إن تكون تضعيف للإلحاق. وجو تضعيف للإلحاق ها هو عنده قال ما بشي لا تياه ولا غيرها ما بشي ذي الوزن ملحق يعني ان الرباعي ما بيجاز فيه فاذا جاهو جاهو على ليل على قول سيدي انا بشي لم يلحق من الرباعي بيحمل الشيء لا ما على ذي الوزن ولا غير يعني ما هو ملحق سواء ضعيف ولا ما ضعف ايه ما بشي ملحق بيحمل الشيء سواء ضعيف فعال ولا فنعل. هذه هو السداسة يعني ما بشي ملحق بالسداسة. يحمر فيها بالخماسي ما بشي يحمر فيها فعل. مشتي إنه يقول إنه فعل هذه أما ريح إنها ما هي ملحقة إنها هي أصول. لا هي ولا غيرها ما بشي ملحق بديها الوزن هذه هو خماسي. تنبيه التضعيف في موضع يكون للحق وغيره. هذا احنا فيه لكن ما قبيل لنا الا ليه التضعيف الذي للحق. ليه ما هو عسر؟ ما هو راشي؟ قبل أنه عسر حين هم داخل وكذا وكذا. خير لكنه بيكرر صراحة كم بيكرر لنا الإلحاق في مواضع متعددة. الإلحاق يسمونه جهوزان لا لا زال لا زال لا قلنا قد قسم لنا هناك الزائد لا قسمين ما كان زائد للإلحاق وما كان زائد الغير. لكن لكن ما ما بالشي زائده قد يكون للحق بحروف زياده وقد يكون بغيرها اي معناها بحرف زياده لكن كل ما زاد لا كل ما الحق به حرفه هو زايد دائم اي ما الحق بغيره فاذا لا بد ان يكون في حرف زايد حرف ولا حرف ما صابر ان يكون للالحاق وهو اصلا قبل الاصل قبل الاصل زايد لا زايد حتى وزايد للالحاق قبل الاصل راح يجي انت فعل لازم فعل الله قلنا يتكرر اللام بس تكرير اللام بس هنا مكرر ها لا يعبر بلفظة لكن لا ما إذا هو مكرر لا التكرير التكرير بيجيب لفظة لا إذا هو مكرر يجيبه بلفظة إذا الفاء عين مكررة بتكرر إذا اللام مكررة حتى ولو ما هو للإلحاق أبلا إذا كان الحرف للزيادة هو بينهم فاصل قريت إذا هو مكرر وبينهم فاصل وهو للزيادة ما هو للإلحاق هذه تأتي به بلفظة لا تقول في ها وشو أبلا كان مهمل ما هو مستعمل ما هو مستعمل إيه ما هو مستعمل في اللغة كانهم قد أهملوا الأصل ذي نفس اللغة أو ذيها اللفظة أيوة لأن قال ما نرده إلى لجا ولا لا نجا ولا قال هذا الأصل ما هو مستعمل بالفعل ردينا إلى ذي الأصل المستعمل هو لجا Thank you.